بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر صفر عام 24 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 73 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال مختصره المصباح المنير. واليوم نبدأ إن شاء الله في سورة النساء، وهي أطول سورة في كتاب الله عز وجل بعد سورة البقرة. هذه السورة التي قد عنونت بشطر الإنسان وهو النساء، وهذا تكريم للمرأة في دين الله عز وجل أن خصص الله لها سورة باسمها سورة النساء، ولا يوجد في القرآن سورة الرجال، فهذا تكريم للمرأة، حيث قد جاء الإسلام وهي تمتهن ولا تعطى حقوقها وتعتبر من سقط المتاع، وكانت تورث ولا تورث، كانت تورث ولا ترث، فإذا مات الرجل عن امرأة تسابق أقرباؤه إلى وراثتها، فمنعوها أن تتزوج إلا بإذنهم، ثم لا ترث من زوجها. فجاء الإسلام وكرم المرأة، لأن الإسلام هو دين الله الذي خلق الرجل وخلق المرأة، والله أعلم عز وجل بما يصلح الرجل وما يصلح المرأة، كما قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل تشريع في كتاب الله للرجل أو للمرأة فإنه تشريع بحكمة، فإن الله حكيم عز وجل في خلقه وفي شرعه. فالإسلام عندما جاء رفع من مكانة المرأة وجعلها صنو الرجل، وبين أن لها حقوقا كحقوق الرجل، وعليها واجبات كواجبات الرجل، ولكن الله فضل الرجل بأن جعله هو المسؤول ويحمل مسؤولية الأسرة، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال: وللرجال عليهن درجة، لأن الله أراد أن تكون القوامة للرجل دون المرأة، فلا بد في الأسرة من قوامة، لا بد فيها من إدارة، من يدير شؤون الأسرة؟ الرجل. أعطاه الله هذا الحق وكلفه بمسؤولية الإنفاق ومسؤولية الرعاية ومسؤولية التربية. فإذا المرأة صنو الرجل، وهي تكمل الرجل، والرجل يكمل المرأة، ليس ضدين ولا ينبغي أن يتنازعا، بل لكل منهم مسؤولياته التي تتفق مع أصل خلقته، وتتفق مع ما أعطاه الله من القدرات العقلية والجسمية. والمرأة قد خصها الله بزيادة عاطفة، لأن عملها مع البشرية، مع الإنسان، مع الطفل، والطفولة في حاجة إلى رعاية، في حاجة إلى عاطفة، فجعل الله المرأة عاطفتها أعظم من عاطفة الرجل، وجعل للرجل عقلا أعظم من عقل المرأة، وهذا في جميع المجتمعات البشرية اليوم وقبل اليوم، من يدير، من يرأس، حتى في المجتمعات الوثنية من يرأس؟ الرجل، هكذا فطرة. بل حتى في الحيوانات من يرأس؟ الذكر. فلهذا الله ميز الرجل بميزات وميز المرأة بميزات، ولا يقوم كل منهما بعمل الآخر إلا بمشقة. ولعل قد ذكرت لكم نموذجا، هذا الطفل الصغير الذي قد كلفت المرأة برعايته، كم تعاني المرأة من تربيته وهي تتلذذ في هذه المعاناة. الطفل يتعبها، إن مرض تعبت وحزنت، وإن جاع حزنت، وإن عري حزنت، وترعاه وهي مريضة. وعندما يمرض الطفل وأمه مريضة، فإذا شفي الطفل نسيت مرضها، وإذا شبع طفلها نسيت جوعها. وفي القصة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، عندما جاءها مسكينة ومعها ابنتان، فأعطتهم 3 تمرات لكل بنت تمرة ولأمهم تمرة، فأكلت كل بنت التمرة ثم مدت يديهما إلى التمرة الثالثة بعد أن كادت المرأة الفقيرة أن تضعها في فمها، فأعادتها وقسمتها قسمين وأعطت لكل منهما نصفا وهي محتاجة وهي جائعة. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني صنيعها، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها، فقال: إن عطفها، أو قال رحمتها بابنتيها، أدخلها الجنة. فالمرأة لديها عاطفة، فإذا المرأة تكمل الرجل وعملها مع الطفولة مع أهم شيء في حياة البشرية. أعداء البشرية اليوم يسعون إلى إخراج المرأة، إلى ابتذالها، إلى أن تترك تخصصها وتزاحم الرجل، ومن ثم تنتشر الفاحشة. وهذا ما حدث في الغرب، أخرجوا المرأة لتعمل، وزعموا أن المجتمع معطل من نصفه معطل، وهي تقوم بأعظم دور وهو رعاية الطفولة. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يحطموا البشرية، لأنهم قد انحرفوا وظلوا، فأرادوا من المسلمين أن يتبعوهم. فعندما أخرجوا المرأة، وقد ذكرت الإحصاءات في الغرب قبل 50 عام، 1947 في بريطانيا، أن عدد مواليد الزنا بلغ 80,000 حالة قبل 50 سنة. ذلكم الجيل الذي ظهر من الزنا هو الذي يحكم تلك الدول الآن. وما ترون في هذا العبث وهذا الاستبداد والاستكبار إنما هو من جيل قد فقد كرامته، أبناء زنا. لا تكاد تجد إنسان يعرف أباه الحقيقي أي الشرعي، بل حتى نادى بعضهم أن يكون الناس كلهم أبناء زنا، قال: لا داعي للزواج، كالحيوانات. فهذا الإسلام كرم المرأة وصانها وأحاطها بسياج من الأخلاق. فهذه السورة تسمى سورة النساء الكبرى، لأنها قد اشتملت على كثير من أحكام النساء في الزواج والطلاق والميراث وغير ذلك. وتسمى سورة الطلاق سورة النساء الصغرى. فهذه السورة التي نحن الآن بصددها هي سورة النساء، وكما قلت أن الله قد كرم المرأة. وفي الغرب المتحضر كما يزعم اليوم، قبل 2 قرن من الزمان، في 1917، في يعني قبل 2 قرن تقريبا، في القرن 17، كان الغربيون محتارين: هل المرأة إنسان؟ هكذا في كتاباتهم: هل المرأة إنسان؟ هل فيها روح أم ليس لها روح؟ والإسلام قد بيّن حقيقة المرأة، وعرف المسلمون حقيقة المرأة، وشاركت النساء في المجتمع المسلم، وكان منهن علماء ومنهن متخصصات. لكن أعظم تخصص المرأة هو تربية الإنسان، فإذا تركت تخصصها وقع الفساد، وقع الاضطراب في المجتمع. فهذه السورة تتحدث عن مكانة المرأة وعن حقوقها وعن واجباتها. فهذا من تكريم الله للمرأة في بلاد المسلمين، وإن كان قد حدث في بلاد المسلمين في الحقيقة سوء في التعامل مع المرأة في كثير من المجتمعات، لكن هذا شذوذ وخروج عن القاعدة التي شرعها الإسلام دين الله عز وجل. ونحن لا نحتاج إلى تشريعات من خارج بلاد المسلمين، وكل من يدعونا لنخرج عن شريعتنا فهو خائن لأمتنا وخائن لعقيدتنا، ويجب أن يسكت إما بطريق السلطة وإما بطريق العلم الذي يسكته، لأن هناك أذنابا. هؤلاء كثير منهم قد درس في الغرب وفي الحقيقة لم يأتي لنا بخير، إنما جاء بشر، أرسل ليأتي بعلوم وصناعات وجاء ليغير العادات. نحن ما أرسلناك تبحث العادات، لدينا عادات، لدينا عادات وقيم من ديننا، كما يذكر عن اليابان. اليابان أرسلوا بعثة دراسية إلى بعض البلدان الغربية مكونة من 200 طالب، فعندما ذهب الطلبة هناك ورأوا الانفتاح والفساد الأخلاقي انشغلوا، فعندما رجعوا قالوا لابد أن تخرج المرأة ولابد أن تغير من سلوك من حياتها. قالوا نحن ما أرسلناكم تأتوا لنا بعادات، أرسلناكم تأتوا لنا بعلوم. فاجتمع مجلس الوزراء وقرر أن هذا الوفد قد خان أمته، وجمعهم في ميدان عام وأطلقوا عليهم الرصاص جميعا، وبعثوا وفدا آخر. ولهذا اليابان تنافس اليوم بل تترأس على كرسي التحضر المادي والصناعة المادية، المحاسبة. فكان ينبغي إذا أرسل وفود للدراسة ثم جاءوا به لم يأتوا بما أرسلوا من أجله أن يحاسبوا. فلكن طبعا ولله الحمد في العصور المتأخرة، لأن الوفود السابقة ذهبوا في وقت الجهل في بلاد المسلمين، بعد أن صحب المسلمون وظهرت العلوم الشرعية أصبح من يذهب إلى الغرب فاسدا يعود منها صالحا إلا القليل، كان أصبح عكسا. لما؟ لأن الإنسان الذي يعرف دينه ثم يقارن ما أكرمه الله به من الدين وما تعيشه المجتمعات الغربية من هبوط وانحراف أخلاقي يحمد الله على نعمة الإيمان. فالمرأة هناك أخرجت وطلب منها أن تعمل، لأن أباها لا يعولها وزوجها لا يعولها، بل هي تدفع المهر للزواج، ولا بد أن تشارك في أجرة السكن وقيمة الغذاء، فأرهقت في عملها ولا تمكن من العمل حتى تكسر عفتها. إذن أين تكريم المرأة؟ لا تنخدعوا، إذا رأيتم الآن زعماء الغرب يحرصون على إخراج المرأة معهم في خطاباتهم وفي مؤتمراتهم، إذا عقدوا مؤتمرات أخرجوا بجانبهم المرأة، أحيانا نساء وأحيانا أطفال، كأنهم يرحمون الأطفال. والطفل والله يعاني في الغرب أشد مما يعاني في جميع المجتمعات البشرية. الطفل هناك يقتل، تقتله أمه إذا أزعجها في شهواتها. وقد ذكر إحصاءات للجريمة وقتل الأطفال ما لا يحصى، لكن في الظاهر يتزينون كما نرى متزينون في حقوق الإنسان، ولكن عندما سنحت لهم الظروف فإذا بهم وحوش. أين حقوق الإنسان؟ كم يقتل اليوم من البشر في سبيل مصالح مادية؟ فإذا البشرية في حاجة إلى أن تنقذ، من ينقذها؟ المسلمون. بماذا؟ بكتاب الله، بشرط أن يبدأوا هم أولا أن يكونوا نموذجا عمليا لدين الله، لأن الناس لا يقبلون الكلام، يحتاجون أن يروا الدين واقعا، العدل، الصدق، الإنصاف، حرية الإنسان. ولكن في كثير من بلاد المسلمين لا توجد هذه المعاني الإسلامية، فكيف نبلغهم دينا لا نعمل به؟ فإذا سألونا قلنا الدين يكرم الإنسان، الدين يكرم الأخلاق، قالوا أرونا، قلنا في الكتب، لما لم تكونوا أنتم صورة الكتب؟ قلنا ما مكننا، إذا ما مكنتم أنتم لم تستطيعوا، كيف نحن نقوم به في بلاد الغرب؟ فواقعنا يصد الناس عن دين الله. فأول خطوة أن نتعلم كتاب الله وأن نعمل به أولا ليعزنا الله، لنكون صورة سابقة لدين الله. البشرية في حاجة إلى قيم حقيقية تضبط السلوك. هناك سلوكهم مضبوطة بالنظام، لكن إذا اختفى النظام انقلبوا وحوشا، إذا ابتعدوا عن النظام انقلبوا وحوشا. لكن المسلم لا، اتق الله حيثما كنت، كنت في إسرائيل، كنت في أمريكا، كنت في الصين، كنت في مكة، يراقب الله. لكن الغرب إذا خرج من بلاده لا يراقب نظامه، لأنه يعبد النظام في داخل بلده، وإذا خرج انتهى النظام. إذن البشرية في حاجة إلى نظام يحكمها، نظام عالمي. أين هذا النظام العالمي في دين الله؟ يجعل الناس كلهم سواسية، يعطي الرجال حقوقهم، ويعطي النساء حقوقهن، ويعطي الطفولة حقوقها كما سيأتي معنا في اليتيم. رب العالمين من أول ما أوصى به اليتيم، وأما اليتيم فلا تقهر، من أول ما أنزل الله حقوق اجتماعية رعاها الإسلام، رعاها دين الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، أي هذا مكذب بالآخرة وإن ادعى أنه مؤمن بالآخرة، لأنه لا يتقي الله في الضعفاء. فالمرأة واليتيم ضعيفاء المجتمع، فالذي لا يراقب الله فيهم فليس بمؤمن باليوم الآخر، وإن ادعى فإنه كاذب يغالط نفسه. فهذه السورة في الحقيقة سورة تبين تشريعات الإسلام وتقريراته في حقوق الإنسان، من ابتداء بالمرأة والطفولة وانتهاء ببقية أفراد المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة النساء، قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة، وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وروى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات، إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، وفي رواية وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال: هذا إسناد صحيح، إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. هذا بيان لأن السورة مدنية، وأصرح من هذا وأصح ما في صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أنزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن تزوجها، وبالإجماع أنه لم يتزوجها إلا في المدينة. فإذا هذا دليل صريح وصحيح، أصح مما ذكره مولانا رحمه الله أنها سورة مدنية وليست مكية، لأن بعض العلماء في ضوابط السور المدنية والمكية وضع ضابطا، وهو أن كل نداء في القرآن الكريم بيا أيها الناس أنه مكي، وكل نداء بيا أيها الذين آمنوا أنه مدني. أما الضابط الثاني بيا أيها الذين آمنوا بأنه مدني صحيح، وأما الضابط الأول بأن كل نداء يا أيها الناس مكي غير صحيح. فهذه كما يصح البخاري واضح، وكذلك في سورة البقرة مر معنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في سورة البقرة وهي سورة مدنية بالإجماع. فإذا ليس صحيحا أن كل نداء يا أيها الناس أنه مكي، أما النداء بالإيمان فهو صحيح، لأنه لم يتكون مجتمع مؤمن إلا في المدينة، ولم ينزل في مكة يا أيها الذين آمنوا،

الأضلاع التي في صدر الإنسان والحيوان فيها عوج، فالحديث لا ينص على هذا، ولم يصح حديث صحيح صريح بأنها خلقت من ضلع آدم، ما هناك حديث صحيح، وإن كانت هناك أحاديث لكنها لا تصح، هذا أصحها. فالحديث فيه عوج، والرسول صلى الله عليه وسلم ينبه لأن المرأة في خلقها عوج، ليس هذا ذما لها، لكن بيان لحقيقة خلقتها، هذه خلقتها. ولهذا المرأة الإنسان الذي يريد من امرأته امرأة مثالية لا تخطئ ولا يحدث منها عصيان أحيانا أو طلبات غير يعني مناسبة، الذي يرى يريد أن يكون يرى في امرأة مثالية بهذه الصورة فيراها يرى فيها نقصا يفاجأ، عندئذ يؤدي إلى وجود النفرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا انتبهوا، ما هناك امرأة تجد صفاتها كاملة، إذن تحمل ما يكون فيها من نقص مقابل استمتاعك بها، هذا المقصود، ليس المقصود هو الطعن فيها أو الإساءة إليها، المقصود أن ينبهك إلى صفات المرأة، إلى جبلتها التي خلقت عليها. ولهذا نرى الآن في العصر الحاضر يكثر بين الشباب طلاق زوجاتهم في أوائل الزواج. أذكر عندنا في قرية تزوج منها 10 شباب، وفي خلال عام واحد أو عامين وأظنه عام طلق 7 منهم، 7 من 10، 70%، يعني لأنه في ذهنه صورة للمرأة غير الحقيقة، وربما تكون هي كذلك في ذهنها صورة للرجل غير الحقيقة. فلا بد من أن تعرف طباع الرجال وطباع النساء، ونقترح أن يكون هناك الدورات للمتزوجين قبل الزواج، لأن شبابنا كثير منهم تربع على القنوات ويرى التصنع الزائد الكذب، فيريد أن امرأة أن تكون ممثلة أو راقصة، ما لا ينظر إليها كامرأة، كأم أطفاله وك يعني شريكة له في بيته ومعينة له على حياته، لا، فيفاجأ بصورة غير ما في ذهنه، وهي كذلك تفاجأ. فلا بد من تربيتهم، لم يتعودوا، ليست لهم تجارب في التربية وفي المعاناة. فلهذا المرأة هذه صفتها، فإن كنت، ولهذا جعل الله إدارتها في يد الرجل لأنه أعقل، المرأة سريعة الانفعال، وخاصة إذا كانت في عادتها الشهرية فإن قواها العقلية تضطرب، فلابد أن تميز، تدرك أن المرأة في هذه الفترة يحدث لديها خلل في الناحية النفسية، وقد تشاهد هذا في معاملاتها، لابد أن تصبر. فهنا هذه توصية من نبينا عليه الصلاة والسلام لنعرف طبيعة المرأة حتى لا نحملها فوق طاقتها. فإذا هذا الحديث الحقيقة يبين هذا الجانب. كذلك الحديث الثاني في حديث جابر بن عبد الله أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم مجتاذي النمار أو العباء، النمار جمع نمرة، والنمرة هي الكساء المصنوع من الصوف، ومجتاذي أي قد خرقوا النمار، هذه خرقوها، ليست لها أكمام إنما قطعة، فخرقوها وأخرجوا أيديهم، طبعا صورة غير جميلة، وجاءوا وهم خفاة وعراه، أي لا تغطي هذه النمار كامل أجسادهم. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى بهم من الفاقة، فدخل بيته ثم خرج، فأمر بلالا فأذن، فجمع الناس وصلى بهم ثم قام، فأول ما استفتح به هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ليرقق قلوبهم، وأن البشرية بينها رحم، وأن الإنسان أخو الإنسان ليعطف عليك. فاستفتاح السورة بهذه الآية يقول أهل البيان هذا من براعة الاستهلال، أي فيها إعجاز عجيب، لأن السورة فيها حقوق تتعلق بحقوق النساء وحقوق الأطفال وحقوق الأيتام، فكان الافتتاح لبيان النسب بين البشر وأنهم من أب واحد ومن أم واحدة وأن بينهم رحما، فينبغي أن يرحم بعضهم بعضا، فالاستفتاح في غاية الجودة، وهذا ما تحمده العرب في الافتتاحيات. فالخطباء والشعراء يحرصون على براعة الاستهلال، وإذا أساء الخطيب في الاستهلال في البداية فإنه يطرد. وهناك أحد الشعراء وقف يمدح أحد الخلفاء أو القضاة فيقول: لا تقل بشرى، وكررها: لا تقل بشرى، فطرده قبل أن يكمل. هو أراد أن يقول: ولكن بشريان، لكن الافتتاحية سيئة. فإذا براعة الاستهلال الافتتاحية، وهكذا كتاب الله كل افتتاحياته في هذه القمة، وكذلك الختام يدل على انتهاء السورة، فهذه من إعجاز كتاب الله عز وجل. هذا الافتتاح: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قريش والناس جميعا يعرفون أن الله ربهم أي خلقهم، لكنهم لم يخضعوا لهذا الخالق ولم يوحدوه في حياتهم ولم يتقوا عذابه، لأن الله يعذب من لا يعبده أو من يشرك به غيره. فجاءت الوصاية: اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. هذه الوقاية بالعمل الصالح. ثم قال تعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة. وهذا من حكمة الخالق أنه خلق البشرية من أب وأم، وإلا فإن الله قادر أن يخلق كل مجموعة من أب وأم، لكن أراد الله أن يكون بينهم رحما، وأراد الله أن يكون ذلك دلالة على مساواة البشرية بعضها لبعض. هذا دين الله، يؤكد أن ليس هناك إنسان ممتاز في أصل خلقته، الجميع من نفس واحدة. أما الغربيون يشعرون بأنهم إنسان ممتاز، واليهود يعتقدون أنهم إنسان أرقى، وأن البشرية عبيد لهم، وأن الله خلقهم ملكا لهم، ولهذا يستبيحون قتلهم وأخذ أموالهم ولا يحرمون معاملة معهم. الإسلام لا يقول: البشرية أصلها واحد، وهي متكافئة متساوية في أصل الخلقة. إذن البشرية في حاجة إلى هذا الدين، لأنه يقرر وحدة البشرية، يقرر مساواة البشرية بعضها لبعض. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي خلق منها حواء إن كان المقصود بها أنها خلقت من ضلعه عليه السلام، وهذا رأي جمهور علماء الإسلام. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بعض علماء السلالات في العصر الحاضر كان يزعم أو يظن أن كل مجتمع أو كل قارة لها إنسان خلق فيها، ولكن بالدراسات المتقدمة ثبت أن الإنسان أصله واحد، وهذا ما جاء به كتاب الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي اتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به، فإن في الجاهلية كانوا يعظمون الله ويسألون الله، يسألون بعضهم بعضا بالله، ويقسم بعضهم على بعض بالله، ويتوسل إليه بالله. ولعله قد مر معنا قصة القسامة، وإن كان طال عهدنا بها قبل 4 أو 5 سنوات في تيسير العزيز الحميد، أن رجلا صاحب إبل أخذ رجلا من قريش راعيا، وذهبوا لطلب الرعي، وفي الطريق جاء رجل معه ناقة ومعه بعض الأغراض وليس له حبل لربط أغراضه على دابته أو على بعيره، فطلب من الراعي عقالا، كانت كل ناقة لها عقال يربطها حتى لا تفر، فأخذ عقالا من الإبل وأعطاه هذا المسافر. فعندما جاء صاحب الإبل وإذا هناك ناقة ليس لها عقال، فقال: أين عقالها؟ قال: أعطيته شخصا مرة من هنا. فغضب عليه ورماه بعصا في يده، ك كان فيها حربة فوقعت في مقتل له، ثم أصيب في مقتله وتركه في مكانه وذهب بإبله. فمر عليه شخص مسافر فقال: يا فلان، أنا من بني فلان من قريش، هل لك أن تحمل عني رسالة؟ قال: نعم. قال: إذا حججت فاسأل عن قريش واسأل عن عبد المطلب وأخبره أن فلان قتلني. فحج ذلك الرجل وسأل عن مظالم قريش، ثم سأل عن عبد المطلب فأخبره، فجاء فأخبره. قبل أن يأتي هذا الشخص في حجه رجع صاحب الإبل فسأله عبد المطلب: أين فلان؟ قال: فلان قد مات في الطريق وقد دفنته وأحسنت إليه. قال: ذلك الظن بك، وسكت. وعندما جاء في آخر العام وإذا بهذا الرجل يخبره بأنه قد قتله، فجاء عبد المطلب إليه وقال: لقد قتلت صاحبنا. قال: ما قتلته. قال: يخرج منكم 40 رجلا يقسمون بالله أنك ما قتلته. فاستعدت القبيلة أن تقسم بالله أنه ما قتله. طبعا هم هذا دليل على تعظيم الله. فجاءت بعض النساء إلى عبد المطلب قالت: يا عبد المطلب، هذان بعيران عن ابني حتى لا يحلف فإنني أخشى عليه. وجاء شخص آخر ببعيرين، فجاءت القبيلة فأقسمت أنه ما قتل صاحبه. يقول ابن عباس: فما مر عليهم حول حتى فنوا عن آخرهم. إذن قريش كانت تعظم الله، لكنها كانت تعظم مع الله الأصنام. فهنا تساءلون به أن يسأل بعضكم بعضا به بالله عز وجل. والأرحام كذلك كانوا يعظمون الرحم ويسأل بعضهم بعضا بالرحم. فإما أن تكون الأرحام منصوبة فيكون المقصود بها أي اتقوا الله واتقوا الرحم لا تقطعوها وصلوها، وهذا هو عليه جمهور المفسرين. ومنهم من قال أن الأرحام مجرورة معطوفة على الضمير في به، لكن علماء البصرة أنكروا وقالوا: لا يعطف على الضمير إلا بتكرار حرف الجر. فلو كان المقصود أن يتقي أنه يقسم بالله والرحم لقال: فاتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحم، لابد أن تكرر الباء. فلما لم تكرر عرف أنها ليست معطوفة على حرف الجر أو على الضمير في التي المجرور بحرف الباء. إن الله كان عليكم رقيبا، أي إن الله يرى أعمالكم لا يخفى عليه منكم خافية. فهذه بداية، لأن الضابط إعطاء الحقوق هو رقابة الله، ومهما كان هناك من تشريعات لا يرافقها رقابة الله لا يمكن أن تنجح التشريعات. فجميع الأنظمة البشرية إنما ترعى الظاهر، لكن الإسلام يرعى الظاهر ويرعى الباطن، وهذا هو الذي تصلح به البشرية. يقول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. ولهذا قال: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعطي زائفا وتأخذ جيدا. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. وقوله إنه كان حوبا كبيرا، قال ابن عباس أي إثما كبيرا عظيما. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس. والمعنى أن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. نعم، هذه الآية جاءت كذلك لتبين حق اليتيم، فإنه في الجاهلية كان إذا مات الرجل عن أطفال صغار لا يعطون أموالهم، بدعوى أن الميراث إنما يعطى من يحمل السلاح ويركب الخيل ويدافع عن القبيلة، والأطفال الصغار لا يحملون سلاحا ولا يركبون خيلا ولا يستطيعون الدفاع عن القبيلة، فكانوا يمنعون من حقهم. هذه صورة. الصورة الثانية أن الأوصياء كثير منهم ما كان يتقي الله في أموال اليتيم، في مال اليتيم، فأحيانا يضمه إلى ماله وأحيانا يبدله فيعطيه الرديء ويأخذ الجيد، فهذا في الحقيقة تشريع جديد لحماية أموال الأيتام، فإن اليتيم ضعيف والمرأة ضعيفة، والإسلام يشدد في حق الضعفاء لا لإباحة ظلم الأغنياء لكن أو الأقوياء، لأن الغني أصلا والقوي لا يظلم، لكن إنما يقع الظلم على الفقير على اليتيم وعلى المرأة وهما ضعيفا المجتمع. فقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، اليتيم هو من مات أبوه قبل سن 18 في بني الإنسان، أما في الحيوانات فمن ماتت أمه، لأن الذي يرعى الصغار في الحيوانات هن الأمهات، أما الآباء لا يرعون الصغار، أما في الرجال فإن الراعي هو الأب. فإذا مات الرجل عن ابن قبل سن 18 يسمى يتيما، لكنه بعد سن 18 لا يسمى يتيما، قد تجاوز. فهنا يقول تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، هل نعطي الإنسان اليتيم قبل أن يصل سن 18 ماله؟ لا، ليس القصد هنا بأن نعطيه ماله، لأنه لو أعطيناه ماله لا أنفقه وأضاعه، إنما القصد هنا أي احفظوا أموالهم. متى نعطيهم؟ سيأتي بعد آيتين أو ثلاث آيات سيأتي ضابط وقت العطاء، لكن هنا القصد احفظوا أموالهم، لا تأخذوها، لا تستبدلوها، لا تأكلوها مع أموالكم. فإذا ليس القصد هنا أن نعطي اليتيم ماله، فإن اليتيم لا يعطى ماله، لا يعطى ماله إلا إذا ثبتت صلاحيته لرعاية المال. فهنا يقول تعالى بمعنى المراد هنا احفظوها من الضياع ولا تتصرفوا فيها، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. المال فيه خبيث وفيه طيب، والإنسان فيه خبيث وفيه طيب، ولهذا ما قال تعالى جعل المال الرديء خبيثا والمال الحسن طيبا. كذلك أن الرجال كما قال تعالى الطيبات للطيبين، طيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. هذا في تبرئة لعائشة رضي الله عنها مما قذفت به من الإفك، بأن الله جعل نساء الطيبين طيبات وهم الأنبياء، فلا تزني زوجة نبي، قد تكفر

فإنه هو بمعنى الذي يظلم. فهنا اختار يقول تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا أي لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا إباحة التعدد في الزواج، والله أعلم بمصالح خلقه من خلقه. وقد ثبت بالإحصاء أن النساء أكثر من الرجال، فلو تزوج كل رجل بامرأة لبقي لدينا فائض. فماذا يصنع بهذا الفائض؟ نحن أمام هذا الفائض من النساء أمامنا ثلاثة حلول: إما أن يتزوج الرجل امرأة زيادة على زوجته فتحل المشكلة، سيلحق الأولى ضرر لا شك، لكن هذا الضرر اليسير دفع به ضرر أعظم، لأن بقاء امرأة بدون زواج باب مفتوح للشر. وإما أن تبقى المرأة بدون زواج فتعاني من بقائها بدون زواج من الأمراض النفسية أو العصبية، لا شك مرأة لا تطمئن إلا مع زوج. وإما أن تعرف الرجال عن طريق فاحشة، وهذا ما اختاره الغرب. الغرب حرموا الزواج والتعدد ووقعوا في الفاحشة، الفاحشة القذرة التي لا يرضى بها حتى الحيوان، حتى أصبح كل رجل له عشيقة أمام زوجتك، تأتيه في بيتك ويخرج معها وتدخل معه في مكان نومه، ويأتي زوجته أمام عينه عشيقها ويختلي بها في غرفة ولا يفتح الباب عليهما. هذه يعني دناءة لم يصل إليها البشر، لم يصل إليها حتى الحيوان. فإذا الإسلام دين الله يعلم أن الحل الذي اختاره هو الحل الصحيح، وإلا فإنها ستقع الكارثة. فالله أباح التعدد لكن بضابطه، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا، لأن الرجل الذي يريد الزواج والتعدد لا بد أن يكون قادرا على العدل، يعرف من نفسه أنه قادر أن يدير أكثر من امرأة. أما إذا لم يكن في قدرته فلا يجوز له، بل يكون آثما من زواجه بالثانية. إذا كان يعلم من نفسه عدم القدرة على العدل فلا يجوز له، لأن الله قيد التعدد بالعدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فاكتفوا بواحدة. فهذا الإسلام فتح باب التعدد بضابطه، ولا بد من التعدد. وهذا أولا لكثرة النساء، الكثرة الطبيعية، وأحيانا بسبب الحروب، وقد يكون بسبب الأمراض. فعندما يزيد عدد النساء ما هو الحل؟ الغرب ينادون بالتعدد ليقضوا على باب الفاحشة، لكن الرجال لا يريدون، يريدون أن يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه، ويخرجون المرأة ليستمتعوا بها بغير طريق شرعي. أما الإسلام دين الله الذي خلق الرجل وخلق المرأة، ويعلم عز وجل أن الذي يصلح الإنسان هو التعدد لكن بضابطه. فمن لم يكن له قدرة على العدل يكون بزواجه قد خالف النص، لأن الله جعل العدل شرطا في التعدد. قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، هل هذا العدد يفهم منه أن الإنسان يتزوج هذه الأعداد؟ لأنه جاء بحرف الواو مثنى وثلاث ورباع، لا يدل في اللغة على الجمع بينها. فإنه قد يقول قائل: لما لم يقل الله أو؟ لو قال الله أو لما جاز لكل من تزوج ثنتين أن يتزوج الثالث، لأنه الله قد تزوجنا أباح لك أن تتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، يعني لا تجمع بين أكثر، يعني لابد لك أن تتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع. لكن هنا في هذه الآية أراد أن الإنسان يتزوج ثنتين ومفتوح الخياط إلى ثلاثة إلى أربعة، أما التخيير فيكون لك الحق في الزواج من ثنتين فقط، فإن تزوجت ثنتين لا تتزوج الثالثة، لأن هنا خيرت قال خذ هذا أو هذا، فإذا أخذت هذا ما جاز لك الثاني، فإذا يكون فيه تناقض في التعدد، لكن الله أراد أن يجعل الأمر مفتوحا، وهذا ما عليه علماء الأمة ومحققوها وسلفها وعليه القرون الثلاثة. قد شد طائفة فزعمت أنه يجوز الجمع بين التسع، وهذه طائفة رافضة، وقد وافقهم بعض أهل السنة مثل ابن حزم رحمه الله، لكن هذا مردود، ولم يعرف في تاريخ المسلمين أن أحدا زاد عن أربع، فهذا إجماع، لكنهم يتحدثون عن الجانب النظري، فالتعدد في الحقيقة إنما هو حل للمشكلة القائمة. ثم إن المتزوج نفسه قد تكون زوجته أحيانا إذا حملت لا تطيق زوجها، بعض النساء إذا حملت لا تطيق زوجها، فبين أمرين، إما أن يطلقها ليتزوج غيرها، وإما أن يتزوج امرأة ثانية، وإما أن يقع في الفاحشة، فما هو الحل؟ فالإسلام جعل الزواج الثاني هو الحل. ثانيا، قد تكون عقيما، المرأة قد تكون عقيما، فهل يتزوج عليها أن يطلقها؟ الأرحم بها أن يتزوج فوقها امرأة ثانية. ثم كذلك قد تمرض وتحتاج إلى من يخدمها، فإذا مبررات الزواج أكثر من صورة، صور متعددة. ماذا في الغرب؟ في الغرب لا يجوز الزواج الثانية في دين النصرانية، ولا يجوز أن يطلق زوجته، الطلاق في دينهم ممنوع. طيب، إذا حدث بينهم نفرة ماذا يفعلون؟ ما يستطيعون الطلاق، وقد لجأوا أخيرا إلى مخالفة دينهم وأباح الطلاق. قبل إباحة الطلاق ماذا صنعوا؟ أنشئت عصابات للمساعدة على الطلاق. ماذا تفعل العصابة؟ يأتي الشخص الذي يريد أن يطلق زوجته إليها ويعطيها مبلغا، لتأتي فترتب لزوجته عمل الفاحشة، ويأتي من يشهد عليها، ثم يقدم محضرا بأنها قد زنت، وهذا محضر، وهذا يعني عبارة عن مكيدة مع هذه العصابة. هذه كلها مخالفة لفطرة الإسلام، فطرة الإنسان. فالتعدد في الحقيقة حل لمشكلة وليس إيجادا لمشكلة، بل المشكلة التي أراد الله أن تحل لا تحل إلا بهذه الصورة، والله أعلم بخلقه عز وجل. لكن الذي ليس في مقدوره العدل ولا يستطيع أن يعدل بين زوجاته لا يجوز له أن يقدم على الزواج، لأن هذه حقوق، والذي لا يستطيع أداء الحقوق لا يجوز له أن يتحمل حقوقا فوق طاقته. ثم قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي اكتفوا بواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كان في الماضي ملك اليمين، ما يحصل عليه المسلمون من الحروب من الرقيق من النساء، هذا يسمى ملك اليمين. فقال إذا لم تستطيعوا أن تتزوجوا أكثر من واحدة ولديكم يعني رقيق، فأبيح لكم الزواج من الرقيق أي من النساء المملوكات، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي الاكتفاء بواحدة أقرب إلى أن لا تظلموا، تعولوا بمعنى تجوروا، وجاء يعني مرفوعا لكنه لم يصح مرفوعا كما قال المؤلف رحمه الله، وإنما هو موقوف على عائشة رضي الله عنها، وهذا إجماع المفسرين أن المقصود ألا تعولوا أي ألا تجوروا. نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال ألا يكثر عيالكم، ولكن هذا مردود، لأنه باحث بأن يتزوج السراري الإماء، ومن تزوج السراري بدون عدد سيكثر أولاده، فكيف يقول أقرب إلى ألا يكثر أولادكم؟ فإذا الصحيح ألا تظلموا وألا تجوروا، أي إذا لم تكونوا قادرين على العدل فلا تتزوجوا أكثر من واحدة، فإن ذلك أقرب إلى ألا تظلموا، فإن الظلم محرم. ثم قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا بيان إلى أن المرأة تملك المال، فإنه في بلدان الغرب إلى قريب لا يجوز المرأة أن تملك المال ولا تتصرف في مالها، بل حتى إذا تزوجت اسمها يفصل عن أسرتها ويلحق بزوجها. الإسلام لا، تبقى المرأة بنسبها، ما تحرم من نسبها أبدا. فهنا قول تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، أي مهورهن نحلة، أي عطاء من قلب راضي. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي إذا أعطتك المرأة بعضا من مهرها جاز لك أن تأخذه، لكن بشرط ألا تضغط عليها، ألا تؤثر عليها، ألا تخدعها، وأن تعطيك هذا المال من نفسها طيبة بها نفسها. فإن أعطتك شيئا من مهرها جاز لك، سواء كان تعطيه للأب أو تعطيه لولي أمرها غير الأب أو تعطيه لزوجها. فقال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال العلماء: لو أعطت المرأة زوجها مالا من مهرها ثم أقدم على طلاقها ثم طالبت بما أعطته من المال، هل يجوز لها أن تطالب؟ قال العلماء: نعم. بعضهم قال: ما لا، ليس لها حق، لكن الراجح أن لها الحق. لما؟ لأنه دل على أن نفسها لم تطب به، وهنا قيد لابد أن تأخذ المال، يعني لابد أن تطيب نفسها بهذا المال، وأعطتك هذا المال لأن لا تسيء إليها، فعندما أسأت إليها تطالبك بحقها، فجاز لها أن تطالب بما أعطتكه من مال قبل أن تقدم على طلاقها. فهذه هي الآية المتعلقة بالأخذ من مال النساء. نلقي سؤالا ونعطي جائزة لمن ليس عنده المصباح المنير، فلا يجيب إلا من ليس لديه المصباح المنير، أما من الذين أصبح منير فأنه يعني حتى لا يتكرر لديه هذا الكتاب. قلنا أن هناك ثلاث صور لحل مشكلة كثرة النساء، أو ثلاث حالات، فما هن هذه الحالات الثلاث؟ أحد الأخوة هنا جزاه الله خير ينبه لأن هناك دورات للتأهيل الأسري يعقدها المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، فجميل. يعني أحيانا إخوتنا الإنسان يعني ما يدرك كثير من قضايا الزواج، فهذه الدورات إن شاء الله تعينه على يعني أمور كثيرة. بعض الشباب شارك في بعض هذه الدورات ويقول أنه كان يعني مقدما على طلاق زوجته، حتى حضر محاضرة تتعلق بطريقة التعامل مع الزوجة، قال فقلبت الأمر عنده رأسا على عقب، ويعني رجع يعني بدلا كان إلى في غاية الشمال رجع إلى غاية اليمين، لأن الإنسان يحتاج إلى من يبصره من يعينه. فهذه الدورات إن شاء الله فيها خير. يقول: هل النفس هنا آدم تزوج من حواء؟ نعم، الله خلق حواء من آدم ثم جعلها زوجة له، وهذا استنساخ إلهي، يعني خلق من آدم امرأة، ما خلق يعني كما الاستنساخ لم يخل يعني يؤخذ خلية من الرجل فيلقح به بويضة امرأة فيطلع رجلا طبعا، لكن الله خلق من آدم امرأة فيعني تزوجها آدم عليه السلام. ما حكم الحلف بالله والرحم؟ لا يجوز. الفرق بين الحلف والسؤال، السؤال هو بمعنى التوسل، أي أتوسل إليك بحق رحمي عليك، بحق قرابتي، ليس معناها هنا الإقسام، فإنه قد جاء الحديث نهى عن القسم بغير الله عز وجل. أخنا يقول تزوج قبل 14 عاما وحدد الصداق 40,000، ثم أنه دفع نصفه وبقي نصف الآخر، والنصف الآخر إلى الطلاق أو الموت، هل يدفع الآن؟ لا شك هذا حق لها، فإن عجلت به الآن فجزاك الله خيرا، وإن أبقيته على شرطها فلا بأس. من تعطيه؟ تعطيه ولي أمرها، أو تعطيه الزوجة بحضور ولي أمرها، لابد من حضور الاثنين، لأنك لو لم تعطيه تعطيها بحضوره ربما يشك في صدقك أنك قد ضغطت عليها، فيعني تعترف بأن أخذت وهي ما أخذت، فلا بد من حضور ولي أمرها وتعطيها، سواء ولي أمرها أخذه في ذمته، لكن إبراء ذمتك لا بد من حضوره، لأنه هو الذي يعني إليه عقد بنته. ما معنى وهم مجتاب والنمار؟ مر معنا، قلنا النمار هو جمع نمرة، والنمرة هي الكساء الذي الرداء الذي يلبس، يعني يلبسه الإنسان، وكانت مخططة يعني مقلمة، يعني شبيهة بالنمور، النمور يعني لها ألوان. فمجتاب أي أنهم خرقوها بدونكم، ليس فيها كم، إنما قطعة خرقوا في القطعة في المكانين ثم ضموها إلى أجسادهم، طبعا شكلها غير شكل يعني غير حسن. هذا معناه. ما معنى موقوف؟ وهل لديك ما ألفه معنى في ال ما واضح؟ لكن الموقوف هذا اصطلاح المحدثين، الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا، وأما الذي لا ينسب إلى الرسول إنما إلى الصحابي يسمى موقوف، يعني إذا لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى موقوف، وقد ينسب إلى التابعي ويسمى موقوف، يعني لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسمى مقطوع. إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة ثانية وشرط عليها ألا تورثه إذا مات قبلها، طبعا ألا ترثه، طبعا لا يجوز، هذا شرط باطل، والشرط إذا كان مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه شرط باطل لا يجوز. وإذا كان الأيتام صغار ولا يوجد لهم رزق مصدر رزق، فهل على وليهم الإنفاق عليهم من مالهم؟ طبعا الإنفاق على اليتيم ليس من مال الوصي، من مال اليتيم، ولو أنفق الوصي من ماله عليهم فهو مأجور، لكن الإنفاق من مالهم على أنفسهم يجوز. وسيأتي معنا هل يأخذ الوصي شيئا من المال؟ إن كان غنيا لا يأخذ، وإن كان فقيرا يأخذ بقدر حاجته أو بقدر يعني رعايته. ومنهم من يرى أن ما يأخذه قرض يعيده إذا اغتنى، ومنهم من يرى أنه ليس قرضا كما سيأتي معنا إن شاء الله. رجل تزوج ولكن شرط على المرأة ألا يقسم لها كما زوجته الأولى، ولكن يأتيها عند فراغه. هذا ما اشتهر بين الناس بزواج المسيار، أن المرأة تتنازل عن بعض حقها، فالقسم والعدل بين الزوجتين من حق المرأة، فإذا تنازلت عن حقها جاز، كذلك لو تنازلت عن حقها في السكن جاز، عن حقها في الإطعام أو الكسوة جاز، هذه حقوق لها. فإذا كانت رأت أن هذا الرجل لا يقدم على الزواج منها إلا إذا تنازلت عن بعض حقها جاز. ولهذا ورد عن سودة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، عندما خافت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام تنازلت بقسمها من المبيت لعائشة رضي الله عنها، فهذا يجوز التنازل به للزوجة الثانية. من المعلوم بالاستقراء والمشهور أن الآباء هم الذين يأخذون صداق بناتهم وولياتهم ولا يعطون البنت أو الولية شيئا من مهرها، ما شرعية أخذهم لهذا الصداق؟ لا يجوز، لا يجوز للأبي أن يأخذ ولا فلسا واحدا. يستلمه هو لها ليقضي ليوفر لها عن احتياجاتها لا بأس، أما أن يأخذه له فهذا آثم وإن كانت ابنته، الصداق لها. والله قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يجب أن تعطى المرأة صداقها، فالأب لا يجوز. والذي يعضل ابنته حتى يأتيها مهر أكبر ينتظر، هذه تجارة ولم تعد زواجا نعوذ بالله. فينبغي أن ينبه الآباء إلى أن هذا حرام، ولا يجوز لهم أن يأخذوا من صداق بناتهم شيئا إلا إذا يعني تنازلوا به لهم. في أحكام الزواج متى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون حراما؟ الزواج مندوب، يعني كيف يكون حراما؟ يكون الزواج حراما يعني إذا أدى إلى يعني إلى إلى معصية، وما نظن أن الزواج يؤدي إلى معصية إلا إذا كان الشخص يعني مستيقن أنه إن تزوج امرأة عق أمه هذا لا ما يتزوج، لكن إذا كان ظن لا، الظن هذا لا يغني من حق شيئا. الزواج قد حث الإسلام عليه وأمر به، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يعني من سنته، ذكر أن الزواج من سنته وقال من رغب عن سنتي فليس مني. نقلت وسائل الإعلام كثيرا من البدع في الفترة السابقة القريبة، منها الكلمات التالية: المراقد، الأماكن المقدسة، كذا إلى آخره. طبعا هذه يعني القنوات ليس لأحد عليها سلطة، ففيها من المصطلحات الباطلة وفيها من أنواع الفساد ما لا يعني يحصى. فالإنسان العاقل لا ينبغي له أن يفتح سمعه وبصره على قنوات فاسدة. أنت آثم، كيف تفتح سمعك وبصرك؟ والله يقول عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما أحد يستطيع أن يدخل على سمعك وبصرك إلا بإذنك، فاتق الله في سمعك واتق الله في بصرك، لا تفتح بصرك ولا سمعك إلا لما يرضي الله. فالذي يفتح سمعه وبصره لهذه الكلمات وغيرها يتحمل وزره، وينبغي الإنسان أن يحرص على أن لا يسمع إلا ما ينفعه عند الله عز وجل. هناك بعض العلماء من يظهر على القنوات تخرج فيها بعض الفتاوى التي لم يقرها الشرع، مثل تحليل المعازف والغناء والتمثيل ولا يدون حجاب الوجه وإلى آخره، والناس يحبون هؤلاء العلماء لأنهم في نظرهم يسهلون على الناس، فكيف العمل؟ على كل إنسان مسلم يعني يتقي الله، لا يبحث عن من يسهل عليه، يبحث على من يعينه على الحق. قد يكون الحق في التسهيل وقد يكون الحق في يعني ما هو أصعب، فالمسلم لا يبحث عن التسهيل، يقول ما هو الحق، ما هو الذي يحبه الله، ما هو المشروع، سواء كان النفس تحبه أو لا تحبه. أما الذي يبحث عن التوسعة فقط حلال أو حرام، حق أو باطل، هذا إنسان قد يؤدي به إلى الفساد، كما قيل في بعض الأقوال من تتبع رخص العلماء تزندق، لأن ما من عالم إلا وله ترخيص. فمثلا مذهب يرخص في الطعام ويوسع فيه حتى يبيح أكل الكلاب، وهذا عند المالكية، ومذهب يرخص في الزواج حتى يؤدي إلى درجة غير حسنة، وهكذا يعني. فمن بحث تتبع الرخص خرج أخيرا من دائرة الشرع، فينبغي الإنسان أن لا يكون همه الترخص. هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث صحيح: من آذى لي مؤمن فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ما أعرف أن هذا الحديث صحيح، بارك الله فيك. وهذا القول هل هو موحد المكان لمن سبق؟ المكان في المسجد لمن سبق نعم، أي أماكن للعبادة في منى، في عرفة، في المسجد، في مسجد العيد، أي مكان للعبادة يعني الذي يسبق إلى المكان هو حق به. ما يجوز أن نحجز لا لكبير ولا لصغير، هذه بيوت الله، أماكن العبادة حق مشاع، الذي يحبس مكانا له عن بقية الناس صلاته باطلة. فإنما قالوا هذا مغصوب، والصلاة في المكان المغصوب باطلة. هذا عند يعني كثير من العلماء، ومنهم من يقول أنه آثم، لكن هو بين أمرين: إما أن تكون الصلاة باطلة، وإما أنه يعني ارتكب إثما، لأن الإنسان يأتي فيحجز مكان ولا يأتي إلا متأخرا، وهذا السابق هو أولى بهذا المكان. فإذا يعني الحجز في المكان، فالمكان يعني لمن سبق صحيح في هذه الأماكن العبادة. إذا دخل الفصل الدراسي وإذا لم يقوم، ما حكم القيام المدرس إذا دخل الفصل الدراسي وإذا لم يقوم له حددهم بخصم عليهم بعض الدرجات؟ لا يجوز. القيام ليس من تحية الإسلام، بل نحن منهيون. ومن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أحب الناس إلى أصحابه، وكان يكره أن يقوم له وينهاهم، حتى إن في بعض الصلوات صلى جالسا لأنه كان مريضا، وصلى الصحابة خلفه قائمين، فرأهم قائمين فأجلسهم، لأن هذا في تشبه بالأعاجم وهي عبادة. فقال: كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم عند ملوكها، فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وهي عبادة. فوقوف الطلاب للأستاذ حقيقة طلب غير جائز. الأدب الشرعي إذا دخل الأستاذ معلم مربي، إذا دخل يقول السلام عليكم، يعلمهم أخلاق الإسلام، شعار الإسلام. أما أن يقوموا شعار من هذا؟ في دين من؟ هل في ديننا هذا؟ ليس في ديننا القيام. فينبغي أن يعلم ويربى على الأخلاق الإسلامية. هل رأى إبليس الله عندما كان الملائكة؟ ما نستطيع أن نعرف، هذه أمور غيبية، يعني رؤية الخالق عز وجل لا ندري يعني عنها، ولا ينبغي الإنسان أن يعني يسأل عنها، لأنها ما أحد يستطيع أن يملك أن يعطيك جوابا، لأن القضايا الغيبية لابد لها من دليل. كيف يعذب الله الكفار المنافقين من الجن وهم خلقوا من النار؟ كيف رب العالمين اللي خلق الجن من النار أو خلقهم؟ وأنا سأعطيك مثال. هذا السؤال سئل بعض العلماء، فأخذ قبضة من طين يابسة فضرب بها وجه السائل فغضب، قال يعني يعني يعني, يعني أوجعتني. قال: هذا الطين كيف يوجعك؟ ما أنت من طين. فإذا أنت ما تتألم من الطين، كما أن الشيطان ما يتألم من النار. فإذا كان إنسان مخلوق من طين، فإذا ضربته بالطين أعلمه، فكذلك الشيطان لا قادر أن يؤلمه، لأن الذي خلق الشيطان هو الله عز وجل. ما حكم مشاهدة التلفاز إذا كان لا يلهي عن صلاة الجماعة؟ إذا فيه برامج مفيدة وليس فيه برامج سيئة فهو من يعني مما يعني مما ابتلي به الناس، ويصعب التخلص منه إلا لأفراد، لكن يتق الله فيما يرى. يقول: اشتريت سيارة عن طريق البنك الأهلي منذ قبل 3 سنوات بالأقساط، وما زال أمامي 2 سنين مع البنك، وأنا الآن نادم، فلأدفع للبنك باقي القيمة؟ إذا لم تدفع أصلا أدخلك السجن أصلا، وليس باختيارك، فلابد أن تدفع. يعني الآن أنت ملزم، أنت أخطأت في العمل، لكن إذا كان البنك أعطاك السيارة بالقرض فهو لا شك أنه يعني بنك ربوي، وإن كانت العافية الآونة الأخيرة بدأ يعود أو يعني يغير من معاملاته إلى معاملات إسلامية، وأصبح عنده قرابة 70 فرعا إسلاميا، وعنده توجه أن يجعل كل إسلامية، كذلك بنك الجزيرة، لأنه رأوا الناس عزفوا عنهم. هل هذا حيلة؟ ما ندري، حيلة الظاهر. فأنت اشتريت سيارة، يجوز أن تشتري سيارة، لكن يكره أن تشتري مع البنوك الربوية، فهذا ليس ربا، هذه معاملة. فهذه أرجو إن شاء الله أنك يعني لست آثما فيها، وإنما أنت يعني ارتكبت مكروها وتكمل العقد، لأن هذا عقد بينك وبينه. هل الأصل في الرق اللون الأسود؟ وهل كل من كان لونه أسمر يكون عبدا؟ لا، هذا خطأ. هذا الرق أساسه الحروب، وقد استرقوا بنات الملوك، بنات ملوك كسرى ويعني ملك الروم، قيصر الروم، فليس الأصل عند الإنسان بلونه له. العبودية الرق حكم يلحق الإنسان بسبب كفره ليس بسبب لونه، هذا مفاهيم جاهلية عند الناس. هناك اختلاف كبير في موضوع قراءة الفاتحة، فهناك من يقول إذا ركعت مع الإمام فيجب عليك ركعة أخرى إذا لم تقرأ الفاتحة لحديث لا صلاة إلا لأم الكتاب. الحقيقة هذا خلاف كبير بين العلماء، والراجح ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح في موطأ مالك، ورجحه ابن تيمية رحمه الله، أن الصلاة الجهرية إذا لم يعطك الإمام فرصة لقراءة الفاتحة لا تقرأها، لأنه قد صح في مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا في مسلم. فإذا إذا الإمام ما مكنك من القراءة ما تقرأ في الجهرية، فهذا هو الراجح الذي تميل النفس إليه إن شاء الله. بالنسبة لوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، هل هو صحيح أم الإسبال؟ يعني بعد أن الإنسان يركع ثم يقوم، هل يعيد يديه أم لا يعيدها؟ ما هناك نص في السنة على إعادتها ولا على إسبالها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقال كلاهما جائز. رجح الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يعيد اليد إلى صدره، ورجح الشيخ الألباني رحمه الله أن لا يعيدها، أنه لا يعيدها. فمن فعل هذا جاز ومن فعل هذا جاز إن شاء الله. ما حكم مقاطعة المنتجات الأمريكية؟ هل يندب أن يكون واجبا؟ إذا استطعتم أن لا تشتروا شيئا من هذه المنتجات فلا شك أن هذا أفضل، لأن دولة ظالمة ولن نسقطها إلا أن يكون هناك مقاطعات اقتصادية. أما عن طريق الحروب فهي يعني لا يستطيع أحد أن يعلن في وجهها حربا. أنا موظف بإحدى الشركات ولرغبة في طالب العلم، ولكن لا أستطيع الانتظام في أوقات محددة، فكيف أستطيع طالب العلم؟ طبعا طالب العلم إما أن يكون عن طريق حضور الدروس، هذا مهم جدا، وإما أن يكون عن طريق القراءة، لكن قد تقرأ في كتاب ولا تحسن، حتى قال أهل العلم من كان يعني أستاذه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ومنها مثلا شخص عندما قرأ يعني حديث فامشوا وعليكم السكينة، أو عليكم السكينة يعني فامشوا وعليكم السكينة والوقار، أو الوقار والسكينة، يقولون قرأها فعليك بالسكينة والفار، فكان يحضر معه سكينة وفار في كل صلاة، فسئل الخالف في الحديث. طبعا هذا لخطئه. وكذلك شخص آخر عندما قال المؤمن يعني كيس قطن، طبعا المؤمن كيس فطن، فقرأ المؤمن كيس قطن فبدأ يشرح نعم لأن داخله أبيض وقطن أبيض يعني. طبعا هذا فهكذا الشخص إذا قرأ في الكتاب ولم يكن له معلم ربما يخطئ في قراءة الكلام. قرأت في إحدى الصحف المحلية في هذا الأسبوع أن نسبة المدخنات في مجتمعات النساء 1/3. ما نظن أن هذا يعني إحصاء صحيح، يعني النساء في الحقيقة أبعد الناس عن التدخين. يوجد بعض البيوت يعني فيها انحراف وفيها يعني ترف وفيها فساد وفيها تدخين وفيها أمراض نفسية كثيرة. كل بيت ليس فيه ذكر الله أكثر البيوت أمراض نفسية، لأنه لا يحفظ البيوت إلا ذكر الله، ففيها التدخين والأمراض النفسية على أنواعها والفساد الأخلاقي على أنواعه. فنسأل الله أن يهدي الضال، وصلى الله على نبينا